فبيقول له ربنا رب اشرح لي صدري واحلل عقدة الحكم. فالناس تهمل ان كان فعلا الانسان في حاجه عيب وعيب بس ينطلق شويه. طبعا هذا الكلام في منتهى الخطا، هذا خطا عظيم. كيف يتاتى لرسول ان تكون فيه عيب في اداه التبليغ تبليغ لسان؟ وما الموضوع؟ قال لك يا عم كان خايف، كان خايف مرعوب من فرعون لما تجيب اثنين، لما تجيب تقول خالد اطول من علي، يبقى الاثنين ايه؟ ها؟ ها؟ الاثنين طوال. صدق تفعل تاتي الا بين يستهل المشتركين في الصدق. خالد اطول من علي، يبقى خالد ايه؟ طويل. وعلي ها؟ طويل ولكن خالد اطول. كذلك اقول ايه؟ واخي هارون هو ابصح مني. ها؟ يبقى ابصح مني يعني ايه؟ ها؟ يعني موسى بصير ولكن هارون ايه؟ ابصع. والفصاحه لا تكون في لسان به عيب خلق. خد بال حضرتك. وبعدين انا اجيبها لك بالعقل. احنا عندنا هنا في مصر ما فيش حد يخش الكليه الحربيه ولسانه انسب ضابط ولا يخش كليه شرطه ولسانه ايه؟ انسب. لان لو ايه؟ لو انسب او في لسانه رمت او في عيب خلق ايه؟ يقف قدام العساكر والعساكر يعملوا ايه؟ فما بالك رجل بقى يتعامل مع بني اسرائيل، بقى يتعامل مع بني اسرائيل، واخد بالك حضرتك؟ ده هو ما عملش حاجه وما كانش فيه حاجه وقالوا عليه قادر، اتهموا موسى بانه قادر. عارفين قادر يعني ايه؟ ها؟ عظيم الخاصتين احنا بنسميها في البلد عندنا في مصر عنده قليطه. عنده ايه؟ موسى عنده قليطة بيخبيه، وربنا عز وجل قليطة يعني ستين كبار بسبب دم أو بسبب مية أو بسبب عكس ستين كبار، ولذلك بيصير يستحمى قدامنا يبقى عنده قليطة. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله وكان عند الله وجيه. ولذلك يجي في يوم الأمس يسحمى ويساب هدومه على الصف وطلع عشان ربنا يبرأه، طلع عشان ياخد الهدوم. الحجر واخد الهدوم وطلع يجري وموسى يجري وراه شوقي شوقي حجر شوقي حجر شوقي يعني حجر شوف الهدوم بتاعتي بتاعك. واخد بالك حضرتك مين اللي شافه؟ بنو اسرائيل فتاكدوا جميعا ان موسى لم يكن يعني ما عندوش غليطه. وانزل الله عز وجل فيه قرانا ولا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله وكان عند الله وجيها. مش تقول لي قدر؟ فما بالك بقى اللي بيتعامل مع بني اسرائيل مش مع عساكر المصريين. والله لو كانت قدام العساكر يدخلون العباسيين. لو في قائد انسان رتقوا في حاجه يدخلون العباسيين. فما بالك بقى بنبي ويتعامل مع مين؟ مع بني اسرائيل. الناس بتكره تخليلك وادي علي. ولذلك بقول لك موسى ما كانش انسان عقل، هو خايف انه ما يقولش. اذا الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. ولذلك يقول على سيدنا موسى امن اخ على اخيه موسى. موسى انت تشفع وتشفع لاخوك اللي سافر بره، وتشفع لاخوك اللي اتجوز فلان، وتشفع لاخوك مش عارف يروح مش فاهم فلان. ولكن عمرك شفت واحد شفع لاخيه حتى كان نبيا؟ حد شفع لاخوه حتى يكون نبيا؟ ولذلك يقول لك امن رجل على اخيه مين؟ موسى. أتم عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عبده لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في واحد ربنا يقول ولتصنع على عيني مع لسان في أسباب ده صنعة ربنا. ربنا بيقول كده ولتصنع على عيني. استمشي اخوك فتقول هل ادلكم على من يكفلك فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسك. في واحد ربنا يقول عني واصطنعتك لنفسك شيء سنه في السن ولا في رده ولا حاجه ولا حاجه. اذهب انت واخوك انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكر. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يحتفظ. ولذلك يقول لك واحد دخل على المأمون العباس خليفه المسلمين وقعد قال له انت بتعمل انت بتسوي انت وحش وانت بتعمل وانت كذا وانت كذا وقعد زعل. فقام المأمون لهفه لهفه المأمون كان مسقط قال له حنانيه انت بتهني اما انت فلست خيرا من موسى بن عمران واما انا فلست شرا من فرعون. اذ بعث الله موسى الى فرعون فقال له ايه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وهذا اصل تكليف دعوه ليه عهد ودعوه ليه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتيا فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الي ان العذاب على من كذب وقال الى اخره عشان بس ما تطولش عليك والسلام على من اتبع الهدى. في بعض الاخوه بيخشوا على بعض يوم يجلسوا كده يشوف الناس قاعدين يقولوا السلام على من اتبع الهدى. دي مستحيل كده تكون. هذه المقاله لا تقال الا لاهل الكتاب. لما ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم رسله الى قيصر الى مطرس مصر و كان يجي يقول ايه والسلام على من اتبع. فكذلك انت ما تقولش كده. انت ما تخش على مسلم تقول له السلام عليك ورحمه الله وبركاته. اما السلام على من اتبع الا لكتاب مين؟ لاهل الكتاب في مجموعه فوق مشركين واهل الكتاب وفوق مسلمين كده يعني. ولكن مسلم يقول له ايه؟ قال له ايه؟ السلام عليك ورحمه الله وبركاته. انا بس يعني مش عايز اطول كتير بس عايز امهد لما هو قال ان شاء الله عز وجل. حد يعرف حد الساحر حد الساحر في ميزان القتل. والدليل على ذلك حديث جندب رضي الله عنه وارضاه دخل بلده وكان صحابيا من صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجد رجلا الناس يتكلمون في شأنه بانه يذبح يقطع الراس ويرميها وبعدين يقول الله تعالى تنجم. فالناس الرجل بيعمل الرجل الكلام وصل جندب ولسه كان نازل البلد دي فمشي سيف وحطه في الجلابيه وراح صغار. فين الرجل ده يا جماعه؟ فين الرجل ده؟ قالوا الرجل اهو قام سيدنا جندب مطلع السيف وقام ضرب راسه وقال له بقى كده الناس كلها خليه يجيب راسه يرد راسه هو. فالناس قالوا له انت بتعمل كده؟ انت بتموت الراجل؟ انت ولي امر؟ انت الحكومه؟ انت ازاي تعمل كده؟ فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر القتل. فكانت حقدة ان حد الساحر يقتل في الدين فكيف آسى على قوم

قال سنقتل أبناءهم ونستحيي فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى راسه رفع. الله أكبر. الحمد Salam alaikum.